حسب التبويب يعني باب الأخذ من اليمين في النوم في المنام في النوم قلنا يعني مناسبة الحديث للباب، لأن في بعض الطرق لأن في بعض الطرق أنه كان نائما على يمينه. ما ذكر شيء في الشرح لكن في الحديث الشيخ نعم فأخذ بذات اليمين باب الأخذ على اليمين في النوم. إيه نعم، هذا الأخذ على اليمين ليس المراد المنام على اليمين، أنا توهمت أن المراد الأخذ على اليمين يعني المنام وليس كذلك. الأخذ اليمين يعني معناه يؤخذ به ذات اليمين.